فجأة اطفن عن الازعاج، خذها بالمختصر، لبيت من زجاج لا يرمينا بحجر. اطفن عن الازعاج، خذها بالمختصر، لبيت من زجاج لا يرمينا بحجر. عن الازعاج، خذها بالمختصر، لبيت من زجاج. افراج افراج افراج افراج جاك افراج، ما اريدك بالجبر لكن عن الاحراج، لا تاخذني غدر غدر. افراج جاك افراج، ما اريدك بالجبر لكن عن الاحراج، لا تاخذني غدر. من زجاج لا يرمينا بحجر. شلتك عراسي تاج لتطعن في الظهر، لو للخيان علاج بشري لجلك بر. شلتك عراسي تاج لتطعن في الظهر، لو للخيان علاج بشري لجلك ابر. شلتك عراسي تاج لتطعن في الظهر، لو للخيان علاج بشري لجلك ابر. لبيت من زجاج لا يرمينا فجر. الحب له منهاج والطيب ما خسر، لا تقلب الادراج مالك عندي عذر.